بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الرد وذوي الأرحام، حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل 6 دائما، فجدة وأخ لأم تصح من 2، وأم وأخ لأم من 3، وأم وبنت من 4، وأم وبنتان من 5، ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا، فاضرب مسألة الرد وهي 2 في مسألة الزوج وهي 2، فتصح من 4، وهكذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الرد وذوي الأرحام. ثم قال بعد ذلك: فصل في ذوي الأرحام. فليت المؤلف قال: فصل في الرد، ثم بعد ذلك: فصل في ذوي الأرحام، فكونه يجعل بابا ثم يقسمه بالطريقة التي سمعت أنسب منه أن يجعل فصل للرد وفصلا لذوي الأرحام. قال المؤلف: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب. قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. إذ هذا هو الرد. ما هو؟ أننا نرد الفاضل. ما معنى الفاضل؟ الزائد. بعد أن نعطي أصحاب الفروض نصيبهم يزيد معنا شيء من المال، ماذا نفعل به؟ قال: نرده على كل ذي فرض بقدره. لكن انتبه، الرد لا بد له من شرط، بل لا بد له من شرطين. قال: حيث لم تستغرق الفروض التركة، هذا شرط أول، ضع رقم 1 فوق هذا، ألا تستغرق الفروض التركة. فإن استغرقت الفروض التركة فهل فيه رد؟ ليس في رد، انتهت، أصحاب الفروض أخذوا التركة وانتهت. الأمر الثاني قال: ولا عاصب. إذا وجد عاصب أيضا لا رد، أين نفعل بالباقي؟ نعطيه العاصب. إذا هما شرطان واضحان، وقد علم هذان الشرطان مما سبق. إذن الرد أننا نرد الزائد من التركة على كل ذي فرض بقدره. ما معنى بقدره؟ يعني بمقدار ما أخذ. فلو قدر مثلا أننا أعطيناه السدس ثم في المسألة رد، كم نعطيه؟ السدس أيضا، يعني الباقي هذا نقسمه مرة ثانية ونعطيه السدس. إذا كان أخذ الثلث نفس الشيء، نرد الزائد أو الفاضل ونعطيه الثلث، وهكذا. قال المؤلف: ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلى آخره. استثنى المؤلف هنا الزوجين، فالزوجين لا يرد عليهما. الزوجان كم ميراثهم؟ إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا، فهذا نصيبهم لا يزيد، لا يمكن أن يرد. لماذا لا يرد؟ والإنسان مع زوجته يعني علاقتهما قوية، والزوجية سبب من أسباب الإرث، لماذا لا يرد؟ قالوا: لا يرد لأن دليل الرد لا يتناول الزوجين. ما دليل الرد؟ دليل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوجان ليس من ذوي الرحم، الزوجان علاقة بينهما مرت، ما هي؟ مصاهرة، علاقة مصاهرة. فقالوا إن قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهو دليل الرد، لا يتناول الزوجين. فعلى هذا سوف نرد على الأم في مسألة، وسوف نرد على البنات، وسوف نرد على الإخوة الأم، كل الورثة يرد عليهم باستثناء الزوجين. طبعا هذا الكلام ليس محل اتفاق، في قول آخر رجحه أهل التحقيق أن الرد يشمل الزوجين ولا استثناء، وهذا ما اختار الشيخ ابن سعدي رحمه الله فيما مر معنا في قراءة سابقة، أن الزوجين يرد عليهما، فعلى هذا لا استثناء، لا استثناء من الورثة. طيب نتجاوز هذه. قال المؤلف: فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا، أخذ الكل. قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض، ما المعنى؟ يعني إذا ما كان في المسألة إلا صاحب فرض، ولنقل مثلا هلك إنسان عن بنته، كم تعطونها؟ النصف. قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل. البنت الآن هي الوارث الوحيد، فنقول للبنت النصف فرضا، ولها النصف الثاني ردا، فهذا معنى قول أخذ الكل فرضا وردا. هذا إذا كان الوارث صاحب فرض من نوع واحد. ومثل أيضا لو كان صاحب الفرض لو كان بنتين، أيضا يأخذان الثلثين فرضا ثم الباقي ردا. قال: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. قال: وإن كان جماعة، أين اسم كان؟ إن كان جماعة، جماعة منصوبة الآن، أين اسمها؟ ضمير، يعني يعود على صاحب الفرض. إن كان صاحب الفرض جماعة، قال من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. كما قلت قبل قليل، هلك إنسان عن ثلاث بنات له، فكيف نقسم؟ نقول نعطيهم المال على ثلاثة، لأنه ليس هناك وارث آخر، فيأخذون بالسوية. قال: فأعطهم بالسوية. طيب، قال: فإن اختلف جنسهم، قال: فخذ عددا سهامهم من أصل ستة دائما. انتبه جيدا، الآن دخلنا في شيء من الحساب، لأننا قلنا فيما سبق أن الفرائض فقه وحساب، فالآن عندنا شيء من الحساب وهو سهل إن شاء الله، لكن يحتاج إلى انتباه. قال: فخذ سهامهم، سهام من؟ سهام هؤلاء الورثة الذي اختلف جنسهم. كيف اختلف جنسهم؟ يعني مثلا بنات، ومثلا وأم وأخوات وما أشبه ذلك، هنا اختلف الجنس. قال: فخذ عدد سهام من أصل ستة. ستة، وش ستة هذه؟ منين جاءت؟ أي نعم، ستة هذا عدد افتراضي اصطلح عليه الفرضيون لتسهيل المسألة، قال هنا ستة، لا تطل كثيرا، من أين جاءت الستة؟ لأنه عدد افتراضي، فوجدوا أن العدد ستة هو الذي يخدم في حل المسألة. انتبه. قال: فجدة وأخ لأم تصح من اثنين. كيف ذلك؟ جدة وأخ لأم، الجدة كم ميراثها؟ السدس. طيب، وأخ لأم أيضا السدس. طيب، حنا قلنا أصلها من ستة، السدس الذي هو الجدة من ستة كم يكون؟ واحد. طيب، والأخ لأم أيضا السدس من ستة أيضا واحد، وهذا معنى قول المؤلف تصح من اثنين، فواحد للجدة من ستة وواحد للأخ لأم من ستة، فتكون من اثنين. إذا أصلناها من ستة ثم رددناها إلى اثنين. طيب، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن التركة سوف نقسمه على اثنين، بمعنى لو هلك إنسان عن 200,000 وتركته 200,000، كم على كم نقسمها؟ على اثنين، 200 على 2 100 و100، فسوف نعطي الجد 100 والأخ لأم 100، فهذا معنى كلامي تصح من اثنين. طيب، قال وأم وأخ لأم من 3، انتبه جيدا، أم كم تعطيها في المسألة هذه؟ الثلث، الثلث ولا لا؟ لأنها أو لوجود، لعدم وجود جمع الإخوة ولعدم الفرع الوارث فلها الثلث. طيب والأخ لأم كم تعطونه؟ السدوس. طيب ثلث الستة كم؟ ثلث الستة 2، وسدس الستة 1، 2 و1 3، قال من 3، يعني قول من 3 يعني تصح من 3، هذا معنى كلمة من 3. ماذا نستفيد؟ كما قلت قبل قليل، فالتركة سوف تقسمه على 3، تقسمه على 3 لأن صحت من 3، وتعطي الأم ثلث الثلاثة هذه القسمة، وكذلك سدسها يعطى الأخ لأم. طيب قال بعد هذا وأم وبنت من 4، أم كم تعطيها في المثال هذا؟ أم وبنت السدس، يعني 1 من 6. بنت النصف، كم نصف الستة؟ 3، إذن 1 للأم و3 للبنت أصبحت 4، فتصح من 4. فكما قلنا التركة تقسمها على 4 ثم تعطي كل نصيبه. قال وأم وبنتان من 5، كيف جاءت من 5؟ الأم كم لها؟ السدس 1، والبنتان الثلثان، ثلثان أو ثلث الستة كم؟ 4، 4 و1 للأم 5، فهذا معنى قوله وتصح من 5. إذن الآن أصلناها من 6، وتبين أنها سوف تنتهي إلى 2، يعني سوف ترد إلى 2، وسوف ترد في صورة ثانية إلى 3، وفي صورة ثالثة إلى 4، وفي صورة الخامسة إلى 5. طيب قال ولا تزيد عليها، يعني هذه 6 ما يمكن أننا نستوعبها، يعني ما يمكن أن نقول من 6 ثم لا ترد، لأن إذا كانت لا ترد فمعنى هذا أنه ليس عندنا رد، استغرقت الفروض التركة، فلذلك لا بد أنها من 6، وسوف ترد إلى 5 أو 4 أو 3 أو 2. فإذا كان عندك مسألة رد وصلتها من 6 ثم بقيت 6 ما ردت، فافهم أنك مخطئ، افهم أنك مخطئ وأنه لا رد عندك وإلا عندك إشكال في القسم. قال المؤلف لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض وبالتالي لا يكون هناك رد. طيب توضيحا لهذه قبل أن نتجاوزها، هلك إنسان عن بنتين وعن أمه وأبيه، بنتين وأمه وأبيه، ثم قال هذا الطالب إن فيها ردا. طيب الرد تؤصل من كم؟ من 6. بنتان كم ميراثهم؟ الثلثان، ثلث الستة كم؟ 4، إذن هذه 4. الأم كم نصيبها؟ السدس 1، كم أصبحت الآن؟ 5. الأب كم نصيبه؟ السدس 1، إذن 5 و1 6، إذن 6 من 6، إذن ما في رد. هذه المسألة أصلناها من 6 نظن أن فيها ردا، ثم لما أصلناها من 6 انتهت 6، كلها ذهبت، إذن ما عندنا رد في المسألة هذه. إذا هذا المثال قيده لأي شيء؟ لقول المؤلف لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض، مثالها بنتان وأم وأب، فهنا لا رد لاستغراق الفروض التركة. والرد ما هو الذي سبق؟ أن الفروض لم تستغرق وهنا استغرقت. طيب، إذا نخلص الآن أنه في مسائل الرد تؤصل من كم؟ من ستة، وقلنا لك الستة هذا رقم افتراضي فقط لتسهيل الحساب، ثم ترد إلى ما عرفت. هنا كلام جديد، قال وإن كان هناك أحد الزوجين، قال فاعمل مسألة للرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم. لماذا إذا كان في المسألة أحد الزوجين نعمل مسألتين؟ لماذا؟ لأنه لا يرد للزوج، لا يرد لأحد الزوجين، فما دام ما يرد لأحد الزوجين لا بد من مسألتين. طيب، لعله يمدينا إن شاء الله. قال ثم تقسم ما فضل على فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فضل بمسألة الرد في مسألة الزوجية. طيب، هذا إنسان هلك، نأخذ مسألة مبسطة. هلكت امرأة عن زوجها وعن بنتها، زوج وبنت، هل في رد هنا؟ ها؟ في رد. هلكت امرأة عن زوجها، كم للزوج؟ الربع، والبنت النصف. في رد، في رد. سوف نرد على من؟ على البنت. الزوج لا رد. طيب، تطبيقا لكلام المؤلف سوف نجعل مسألتين. الزوج قلتم له الربع، إذا مسألته سوف تكون من أربعة. طيب، من أربعة كم يأخذ الزوج؟ واحد من أربعة. طيب، مسألة البنت فيها رد، أليس كذلك؟ إذا سوف نوصلها من كم؟ يلا، مسألة الرد بكم توصل؟ من ستة. إذا لماذا تأخرتم؟ فإذا مسألة الرد من ستة، البنت كم تعطونها؟ النصف. نصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن ستة ردت إلى ثلاثة. طيب، عندنا الآن مسألتان، مسألة الزوجية ومسألة الرد. الزوجة لن أخذ نصيبه، قلنا الربع واحد، وكم بقي؟ بقي ثلاثة، أعطيناه واحد من أربعة، بقي ثلاثة. طيب، البنت سوف تأخذ، قلنا النصف ثلاثة. طيب، المؤلف ماذا يقول؟ قال تعمل مسألة للرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل من فرض الزوجية على مسألة الرد. كم الذي فضل مسألة الزوجية؟ ثلاثة. طيب، اقسموا على مسألة الرد، كم مسألة الرد؟ ثلاثة. مسألة الرد من ستة ردينا إلى ثلاثة. طيب، ثلاثة هل تنقسم على ثلاثة ولا ما تنقسم؟ تنقسم. إذن خلاص، نأخذ الآن الباقي بعد فرض الزوجية ونقسمه على مسألة الرد، ووجدنا أنه ينقسم، ثلاثة على ثلاثة انقسمات، وبالتالي رددنا على البنت ولم نرد على الزوج. الزوج أخذ واحد، لكن البنت الآن أخذت الآن نصيبها والرد الذي رددناه عليه بعد فرض الزوجية. أرجو أن تتصور المسألة هنا، وأن فيها ردا، والفاضل بعد الزوجية منقسم على مسألة الرد. طيب، هل يمكن أنه لا ينقسم على مسألة الرد؟ ممكن، يعني لو قدرنا أن الباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة ومسألة الرد مثلا اثنين، ثلاثة على اثنين ينقسم؟ ما ينقسم، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله في درس غد إن شاء الله. فكأننا الآن أخذنا شق المسألة، وهو إذا انقسم فرض إذا انقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، إذا انقسم ما الحكم؟ خلاص، صحت المسألة مما صحت منه المسألة الأولى. قال فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. طيب، صحت مسألة الرد مسألة الزوجية، كم صحت مسألة الرد أو كم صحت مسألة الزوجية؟ أي نعم، يعني من أربعة أعطينا الزوجة الربع وأعطينا البنت ثلاثة من أربعة وانتهت التركة.